إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم تكونوا من المفلحين، فإن تقوى الله هي مركب النجاة وعروته الوثقى. ثم اعلموا رحمكم الله أن من شرائع الإسلام العظيمة الصلوات الخمس في اليوم والليلة، فهي ركن من أركان الدين وسبب عظيم من أسباب الفلاح العاجل والآجل. إلا أن تلك الفريضة العظيمة تعود في حق جماعة من الخلق أمرًا مذمومًا، أخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله: فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فتوعد الله عز وجل جنسًا من المصلين قال لهم: فويلٌ للمصلين. وإذا كان هذا التهديد من عظيم من عظماء الخلق عظم في نفوس الناس، فكيف إذا كان التهديد والوعيد من رب العالمين؟ فهو سبحانه وتعالى يتوعد جنسًا من المصلين فيقول لهم: فويلٌ للمصلين، ثم يبين عن حقيقتهم فيقول سبحانه وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهم يصلون لكنهم لاهون عن صلاتهم، فهم لا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وأفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن نعت حالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فأولئك المتوعدون بقوله تعالى: ويل، هم فئة من المصلين يتحلون بأمرين: أحدهما أنهم يخرجون الصلوات عن وقتها، فهم لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلون الظهر إلا بعد دخول وقت العصر، ولا يصلون العصر إلا قريبًا من المغرب، ولا يصلون المغرب إلا في وقت العشاء، ولا يصلون العشاء حتى يسر الفجر الثاني. فهم لا يأبهون بما شرعه الله سبحانه وتعالى للصلوات من الأوقات التي اختارها سبحانه وتعالى في اليوم والليلة ميعادًا للإقبال عليه والوقوف بين يديه. فهم لا يعظمون الله في حقه في تلك الأوقات، وترى أحدهم فيما يتعلق بمصالحه العاجلة والآجلة يحافظ على أوقاتها وينتظم في جميع أحوالها، وأما في شعيرة الصلاة فهو لا يأبه بوقتها فيصليها إذا خرج وقتها. والآخرون طائفة من أولئك المصلين إذا صلوا لا يقيمون الصلاة على وجهها، فهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم: قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فصلاته عدلا يؤديها نقرا كأنما هي شيء ثقيل على كاهليه يلقيه عجالا بدارا إلى أمور يتوهم أن فلاحهم فيها العرش العاجل في الدنيا، ويغفل عن أن وقوفه بين يدي الله يسأله ويستجديه ويستمنحه ويسأله ويطلبه هو أعظم الفلاح له في الدنيا والآخرة. فمن كان من أولئك المصلين فإن الله قال له: فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتتبع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبوداً حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقاً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الوعيد الذي يطرق سمع أحدنا من أحد من البشر ربما ارتعدت به فرائصه، واختلجت به أركانه وأعضاؤه، واضطرب قلبه، وضاق صدره، فكيف إذا كان الوعيد من رب العالمين في أمر عظيم هو أمر الصلاة؟ يقول الله سبحانه وتعالى فيه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لا هون عنها، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. فاتقوا الله أيها المؤمنون أن تكونوا من أولئك المتوحدين ممن يصلي صلاته فيخرجها عمداً عن وقتها، أو إذا صلاها صلاها لا يقيمها على وجهها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك المصلين الخاشعين، اللهم اجعلنا من عبادك المصلين الخاشعين، اللهم اجعلنا من عبادك المصلين الخاشعين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضانا ومرضى المسلمين، واقم الصلاه ان الصلاه عمود الدين.